ولذلك راحت إليه صاغرة وأسلمت مع سليمان لله إليه. فقال له يا محمد إن ربك يخيرك أن تكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا. قال أنا عايز أبقى نبي إيه؟ أبقى نبي عبد. إذن المسألة عرضت على رسول الله قبل أن تقترح من مين. فإذا كان الذي يملك أن يعطي هو الذي يعرض، يبقى البشر لما يجوا يعرضوا يبقى موقف رسول الله منه إيه؟ يبقى يأباها، لأنه رفضها من مين؟ ممن أعلى من الذي يملكها، ولما يعطيها يبقى بثوابها ربنا يعطيها، إنما رفضها منه ما رضيهاش ما قبلهاش تورع عنها. يوم يقبلها منكم يلي ما معكوش حاجة، يلي ملكوش دوام في شيء، إذا لازم لابد أن يرفض. فلما قال كده قال لهم والله ما بي حاجة إلى ما تقولون، أنا لا طالب لا ملك ولا طالب مال ولا طالب إيه شرف، أنا أرسلني الله رسولا إليكم وما أنزل معي كتابا فيه منهجكم وأمرني أن أكون بشيرا ونذيرا، فإن أنتم جئتم على ما أحب فقد ضمنتم حظ الدنيا والآخرة، وإن غلبتم علي قولي فإنني سأصبر إلى أن يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قالوا يمكن إحنا لما كلمناه يبقى فاكر ما نبعت له عمه عشان يبقى فيه أنس، برضه بعت له عمه وقال القول المشهورة والله لو وضعوا فيه الشمس والقمر إلى آخره. يبقى إذن وقف رسول الله من هؤلاء موقف إيه؟ موقف. هم الأشياء اللي بيتكلموها مرة يقولوا افكر افتراه، قلنا لهم تعال ما دام افك افتراه وعرفت انه افك وافتراه طب ما تفتروا انتوا رقلين زي سهلة، طب اساطير الاولين طيب ما تجيبوا انتوا رقلين اساطير الاولين، وبعدين يقولوا مثلا ده هو بيسحر الناس، نقول لهم كذابين، لانه لو كان بيسحر الناس عشان يؤمنوا به ما سحركوش انتوا ليه يا اللي واقفين معاندين، كان يقدر يسحركم انتوا رقلين، يبقى كلام كذب ولا مش كذب. وبعدين يقولوا لا ده مش هو اللي بيسحر ده هو اللي بينسحر، تتبعون الا رجلا ايه مسحور. الله ايه التخبط ده، التخبط ده دليل على ايه؟ على ان ما فيش وجه حق يقدر يمسكوا فيه، ينقلوا من دي ينقلوا من دي ينقلوا من دي، ينقلوا من دي، اسمه التخبط. فالحق سبحانه وتعالى بعد ما عرض الاقوال بتاعتهم قال ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. الله يعني ايه؟ قال هو زينا احنا بناكل الطعام علشان نقوم حياتنا، هو بياكل تبقى ما الميزه اللي له علينا عشان نتبعه ويبقى هو المتبوع واحنا التبع. طيب وبيمشي في الاسواق عشان يشتري حاجته، فلو كان صحيح من عيونه كان ربنا يبعت له ايه؟ يدي له كنز يصرف منه ولا يعمل له جنه ولا يعمل له مش عارف ايه. وبعدين الله رد على ذلك قال ايه؟ تبارك الذي ان شاء جعل لك ايه؟ خيرا من هذا ويجعل لك جنات ويجعل لك قصور. وقلنا تبارك معناها ايه؟ تبارك تعالى قدره وتزايد تنزيهه وعظم خيره بحيث لا يقف خير عند عطائه بل يظل عطاؤه خير موصول، بحيث اذا اعطاك اليوم عرفت ان في عنده احسن من بتاع الامس. تبارك الله. فبل تبارك ده عنده بركة كبيرة او عنده حاجات كتير، وايه اللي هم اقترحوه ده؟ إذا كل هذه فهنا الآية بقى بتقول بقى إيه؟ لما عرض عليهم عرض لنا الأمر ده قال أنت هتروك لك الجنة وهم لهم النار اللي هي إيه؟ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا إيه؟ وزفيرا، يعني زي ما إحنا نقول عندنا بتتأمرش لهم يعني عايزة تتلم عليهم. الله كأنها من جنود الله وغيظها أن يقفوا موقف الكفر، غيظها انهم يقفوا النار نفسها اللي احنا بنقول انها جماد لا لها انفعال ضدهم، زي الارض ما تكون لها انفعال ضد العاصي، العاصي الارض اللي مستقر الانسان عليه وبدل تشوفه يعمل معصيه تبقى الارض نفسها ايه؟ ساخطه عليه، وان كان بيعمل طاعه تبقى الارض نفسها تحبه. ليه؟ لان ما دام بيعمل طاعه يبقى منسجم مع المكان، المكين منسجم مع ايه؟ مع المكان. ولذلك احنا قلنا ان فرحة الكون كله بميلاده صلى الله عليه وسلم جمادا ونباتا وحيوانا وانسانا فرحة الوجود. ليه؟ قال لك لان ده الرسول الذي جاء ليعيد للإنسان انسجامه مع الكون المخلوق له. ده النبي اللي جاي بقى يعدل الميزان عشان كل حاجة كده، الأرض تشوف طائع، الحيوان يشوف طائع، النبات يحس بطائع، يبقى ده إيه؟ يبقى ده اللي جاي يعدل توازن مين؟ توازن الله، توازن الكون. ولذلك قلنا زمان إن الإمام علي نبهنا لدي وقال إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في السماء، موضع في الأرض. أما موضعه في الأرض اللي يبكي عليه لما يموت فموضعه مصلاه، لأن المكان فقد واحد إيه منسجم معاه، انحرم منه. وأما في السماء مصعده عمله الطيب، المكان بتاع السماء اللي يصعد كل عام هيفقد هذا، يوم يزعل ولا ما يزعلش؟ يبقى لازم يزعل، يزعل عليه. فقال له بقى ايه؟ هم حيروحوا النار، واذا القوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تبور، واذا القوا منها مكانا ضيقا اعدعوا هنالك ايه؟ سبور. قال لهم ما تدعوش سبور واحد، هو سبور واحد ينفع؟ انتوا تدعوا سبور، لان العذاب متجدد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا ايه؟ يبقى عذاب متجدد، ما تقولش سبور واحد، بل ادعوا سبور كتير مناسب العذاب اللي انتوا هتشوفوه. وانت بقى يا محمد هيبقى لك جنات وتجري تحتها الانهار ومش عارف والى اخره. وبعدين بيقول ايه؟ اعمل المقارنه بقى، أذلك خير اللي هم فيه ام جنه الخلد التي وعد المتقون؟ الله، يبقى جاب حالتهم في الجزاء، هيروحوا النار اللي سمعوا لها شهيقا وايه؟ وانتوا يا مؤمنين ويا متقين هتروحوا الجنه. يبقى ده خير، أذلك أذلك أي ما أنتم تكونون فيه من جزاء النار واو إلى آخره، أم جنة الخلد؟ لا يقال في الخير والشر ذلك خير أم خير، لماذا تقريع؟ لأن ما يمكنش تقول العسل خير ولا الخل، ما تقدرش تقول دي، لأن دي أمر معروف بالبديهة والإيه؟ وأمر بالكفر. أما دي تقريع، زي ما ابنك اللي تحص على أن يذاكر وبعدين يسقط، ولما يسقط بقى يخجل من مين؟ من اهله، ويخجل من اخوانه اللي اجتهدوا وايه ونجحوا، ويبقى عليه زله ويبقى عليه كذاب. ثم ابوه يقول له بقى دي احسن ولا النجاح اللي انت فيه الان دي احسن؟ انت بتقوله دي ليه؟ وانت بتستفهم؟ ده انت بتقرعه عشان تديله الفوارق مع ايه؟ مع بعض. اذلك خير، اذلك اي الذي وعد الله به هؤلاء المكذبون لك خير ام جنة الخلد؟ لا يمكن ان يقارن بالاثنين، انما دي تقريع لمين؟ تقريع له. قل اذلك اي ما انتم فيه من النار لله شهيق وزفير والى اخره، ام جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كل انسان يقول لا، جنة الخلد التي وعد المتقون. كلمة خير في اللغة تدور على معنيين، خير يقابله شر، وخير يقابله خير، بس ده اعلى شويه. ولذلك الحديث يقول لك ايه؟ المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. لكن في كل خير، يبقى الخير اللي في المؤمن القوي وخير في المؤمن ما دام مؤمن، بس ده اكثر شويه، يبقى ده اسمه خير يقابله ايه؟ لا يقابله خير، بس ده اكتر شوية. ودي عادة يجي بقى فيها من خير من كذا، يبقى الاثنين مشتركين في ايه؟ في انهم خير، بس ده ايه؟ الخير بتاعه اكتر ايه شوية. ومرة يجي خير يقابله شر على طول، اولئك هم خير البرية. وبعدين يتكلم عن المؤمنين، اولئك هم ايه؟ شر البريه. يبقى خير مقابلها ايه؟ شر. ومره خير يقابلها خير، بس دي ايه؟ بس ده اعلى. ده اللفظ الوحيد. قل اذلك خير ام جنه الخلد؟ كلمه جنه بتستعمل استعمالات نعرفها في الدنيا ايضا. ولذلك انا بلوناهم كما بلونا ايه؟ اصحاب الجنه، مش كده؟ أضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما إيه؟ جنتين منها، أيود أحدكم أن تكون له؟ إذا فكلمة جنة مستعملة في استعمالات الدنيا ويقصد بها المكان اللي فيه زروع والزروع دي عالية أشجار وثمار وأشياء بحيث تستر من يدخل فيها، يعني تبقى غيظة كده وغيظة، أو تستر الإنسان أن ينتقل إلى غير لأن فيها كل إيه كل متطلبات إيه حياته، دي اسمها جنة. فلذلك أردفها الله هنا بقوله جنة الخلد، كأن الجنة دي اللي انت قدامك دي مش جنة الايه، ما هيش جنة الخلد. ليه؟ لأنها مهما بلغت فستؤول إلى ايه، فستؤول إلى زوال، لأنها من عمر دنياها، ومدام عمر دنياها والدنيا محكوم عليها بالانتهاء يبقى دي ايه يعني. بيقول له يا من تتمتع في جنة في الأرض بستان وفيه وفيه وما تنغرش بيه، لأن ده ايه هيقول إلى إما أن تتركه أنت فتموت، وإما أن يتركك هو فتفتكر. لكن الجنة اللي موعودين بها هي بقى جنة الإيه. ولذلك يقول لك إيه أشد غم في السرور، السرور له غم برضه، لما يكون واحد مسرور قوي يقول لك فيه له غم واحد، غم إيه في السرور؟ أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقاله. لما يكون في سرور ونعيم كده اللي يهدده ايه؟ انه خاف انه ايه؟ انه خاف يسيبه يا هو ايه؟ فاذا ربنا بيطمنه بيقول ان الجنة اللي انتم موعدين بها ما هيبقاش فيها الايه؟ الحكاية دي اسمها جنة الايه؟ جنة الخلد، لانها ايه؟ لا يا لا ثمرها مقطوع ولا ممنوع، وانتم مش هتموتوا ايه وتسيبوها. أذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون؟ وعد المتقون، من الذي يعد بامر في الآخرة؟ هو من يملك هذا الامر، يبقى من وعد مين؟ وعد الله. والوعد قلنا بشارته بخير قبل مجيئه لتستعد الى ان تكون من اهله. يعني اقول لك مثلا انا ابشر التلميذ اللي هينجح بانه يدخل الكليه في اللي نفسه، يبقى بتبشره بايه؟ بتقول له على ايه؟ كلام خير قبل مدته عشان يعمل ايه؟ عشان يستعد له من الان. طب وتنذر يعني ايه؟ يبقى بشاره وانذاره، تنذر تهدده بشر قبل مجيئه عشان ايه؟ علشان يتلافاه. يبقى بتقول تبشره بالخير قبل مجيئه علشان يسعى اليه باسباب، وتنذر بالشر عشان ايه؟ يبتعد عنه قبل مجيء ايه؟ قبل مجيء زمن. طيب الوعد ده قد يعد انسان انسان، نقول له ايوه، لكنه لا يملك ان يعيش الى ان يوفي بوعده. ادي واحده، وهبه ملك ان يعيش لا يضمن ان يكون عنده من الخير ما يوفي ما وعده. طب افرض انه عنده، قال لك لا يضمن ان يظل بقاء الوعد بدون انه يقدره. اذن الوعد ممن لا يملكه هباء، فالوعد اللي هو وعد اسم مين؟ ما من يملكه. ويملكه ليه؟ ام قال لك لان الله في الدنيا ملك اشياء لخلقه واباح لهم ان يتصرفوا فيما ملكهم فيه، زي بيقول استخلفكم، لكن في الآخرة ما ملكش حد ولا فيش إله تاني عشان يعارض الوعد. يبقى ما دام وعد يبقى إيه؟ يبقى لازم يحصل. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ إحنا قلنا كلمة متقي الأصل فيها من جعل بينه وبين الشر وقاية. اللي جعل بينه وبين الشر وقاية زي ما بيقول اتقوا النار، اتقوا النار يعني اجعلوا ايه بينكم وبينها ايه وقاية. وقلنا من العجيب ان ربنا يقول اتقوا النار ويقول في حتة ثانية اتقوا الله. شوف اتقوا النار ايه واتقوا ايه واتقوا الله، يقول له ايوه، لان معنى اتقوا الله ايه؟ اي اجعلوا بينكم وبينه وقاية، لا اجعلوا بينكم وبين صفات جلاله القهرية وقاية، لأنكم من تشحم لصفاته القهرية. تبقى هي معنى اتقوا النار ولا مش اتقوا النار؟ هي اتقوا النار، لأن النار جند من جنود مين؟ من جنود الله في صفات جلاله. فمعنى اتقوا الله يعني ايه؟ اتقوا جنود صفات الجلال من الله، اللي هي ايه؟ لها أهم ايه؟ اللي هي يبقى التقى، اتقوا الله مع كلمة اتقوا مين؟ اتقوا النار التي وعد المتقون. كانت لهم جزاء، جزاء قال لك ايه؟ ولذلك ربنا يجيبها في كلمة كده يقول ايه؟ كلوا واشربوا هنيئا. التعليل ايه؟ بما اسلفتم في الايام الخالية، ما انتوا جوعتوا كتير وتعبتوا كتير واضطهدتوا كتير وتعذبتوا كتير، يبقى انتوا دي ايه؟ جزاء من عذب في ديننا اننا نعمل ايه؟ اننا نسعده. كانت لهم جزاء ومصيرا، اي مرجعا يرجعون اليه. لهم فيها ما يشاءون خالدين. طب ما هي ديك هناك خلد، جنة الخلد، قال لك ده الخلد لي لها، انما خالدين لهم، يبقى لا هي تزول ولا هم يزولون، يبقى فيه اثنين. ولذلك الناس السطحيين يقول لك ده تكرار، تقول له لا مش تكرار، الخلد الاول لمين؟ للجنة، والخلد الثاني لمين؟ للي في الجنة. لان احنا قلنا النعيم يهدد الانسان في ايه؟ يا انا يسيبه يا هو يسيبه، فقال لك هي مش هتسيبك ولا انت، يبقى في خلود لك وخلود ايه؟ لا. لهم فيها ما يشاءون، كان امتياز الجنه ان الذي دخلها ما يشاء. هنا بقى بحث يعني شويه، عايز تنبه شويه. لهم فيها ما يشاءون، كانه بيقول ان انت لما تبقى في الجنه اللي انت عايزه تجيبه. طب ده لهم فيها ما يشاءون، تبقى عايز مشيئة عندك علم به ما هتشاء ايه؟ لكن ده هو في الحديث قال ايه؟ فيها ما لا عين ولا اذن ولا خطر على قلب ايه؟ البشر. فان كنا بعقليتنا احنا معرفتنا بالنعيم محدودة، وهناك مسائل اكتر منه. طب انا هشاء ايه؟ وهنا لا اشاء الا ما اعرف. واذا كنت يعني عندي فيها لا عين رات ولا اذن سمعت ولا، ولذلك هناك برضه ما يشتهون. انت بتقول فاهم ما يشتهون؟ يعني يقول اتشهى الشيء الفلاني، يقول له ما كان يعرف الشيء الفلاني، امال بيشتهي ازاي؟ يقول لا ما يشتهون، يعني كل ما يؤتيهم الله به يشتهى. وبعدين يفتكر ان هو زي اللي فات واوتوا به ايه؟ متشابه. لهم فيها ما يشاءون. إذن الدنيا لا يتحقق فيها هذا الوعد، مش كل حاجة تعوزها تجي لك. حتى الأنبياء، سيدنا نوح مش قال له ابني من أهلي وشاء كذا، إنما ملوش ما يشاء. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مش حب إن عمه يؤمن، برضه ملوش ما يشاء، لأنه في الدنيا، لأن لهم، يقول لك حين يحجب الله عنك ما تشاء اعلم انه ادخر لك ما يشاء. وانت تفهم انها دي ايه؟ حرمان. يقول لا انا مش حرمان، ده في عطاء ثالث، بس انت بتطلب على قد ايه؟ معرفتك. وربنا عامل عليك كنترول، يقول لك انت طالب دي ده انت اهبل، انت مش عارف ايه اللي بي. يعني همنعك دي عشان انا مدخل لك ايه؟ انا مدخل لك حاجه احسن منها. وهناك بيقول لك ايه؟ المشيئة مش هتكون بنفسيات وملكات إشاءات الدنيا، ده هتتبدل النفوس وتبقى نفوس ايه؟ نفوس صفائية خالص، ما تشتهيش الا الخير الايه؟ طب ما هو هنا فيها ناس بتشتهي السوء، يشتهي انه يعمل كذا ويشتهي انه يعمل كذا ويشتهي انه يعمل كذا، ليه؟ لأن الملكات هنا محكومة بحكم الجبر في أشياء والاختيار في أشياء. الجبر في الاشياء اللي هم ما يقدروش يزعزعوا عليها، هتموت يوم كذا، هتمرض، تقل، دي مالكش فيها حاجه، انما فيها حاجات اختياريه تشتهي سوءا، مش كده ولا لا؟ فاذا الحق سبحانه وتعالى بيقول ان في الجنه لهم ما ايه؟ ما يشاءون، وفي ايه ثانيه ما يشتهون، لهم فيها ما يشتهون، نقوم نقول له ده الاشتهاء سيرتقي ارتقاء اخر غير الاشتهاء اللي يبقى